لا بأس أنك تلبس الثوب مثلا الأحمر والأسود والأخضر، لا بأس، لكن البياض أفضل. نعم. ويعتم ويرتدي. نعم، يستحب له أن يكون لباسه متكامل، لأن الله سبحانه وتعالى يكتفي أنه يلبس الإزار مثل الإحرام، يلبس الإزار ويلبس الرداء عليه، وربما أن بعضهم يجي بدون رداء يكتفي بالوزر وتكفير. النبي قال فالأولى أن يلبس الإزار ويلبس الرداء ويلبس العمة، هذا أكمل، هذا أكمل في حقه، فهذا هو الأفضل والأولى أن تتجمل. ولكن لما كان اللباس مبنى على العادة، لأنه النبي ما أمرنا بشيء إلا أنه فضل البياض، لكن كيفية ما يلبس هذا يختلف ويتفاوت حسب البلدان، فما كان في هذا البلد هو الأكمل ينبغي أن تفعله، ولو كان ربما يكون في بلد آخر لباس غيره أكمل من هذا، لكن في البلد اللي أنت فيها ينبغي أن تلبس مثل نوع اللباس الذي يراه أهل البلد هو الأكمل والأفضل. نعم. ولبس الرداء يلبس، ولذلك يقول بعضهم كل ما اشتهيت والبسا ما يشتهيه البس مما الناس ما مثلا يكون ثوب شهرة عليك، أما أكلك وشربك على بيتك محدد عنك، لكن اللباس اللي يظهر للناس وأمام الناس شوف الأشياء اللي تناسبك عند الناس، ما يفكرون بك ولا يتكلمون بعرضك. كل ما اشتهيت والبسا ما يشتهيه الناس. فقد الإنسان مثلا قد يلبس لباس ربما انه محمود في بلد اخرى، لكن في هذا البلد لا ما هو محمود وتنتقد فيه، وربما يشار اليك بالاصابع فيكون ثوب شهرة، والنبي نهى عن ثوب الشهرة. والثوب الشهرة قد يكون شهرته بحسنه وجماله ويشتهر عند الناس، وكل من مر شوف فلان لابس كذا شوف كذا، هذا الشهرة ينبغي تبتعد عنها. وكذلك الشهرة في الرداءة، يكون إنسان له قيمته ثم يلبس مثلا لباس ردي أو كذا، هذا شهرة بالنسبة له، كل الناس يشيرون إليه هذا لباس فلان عليه كذا فلان لبس كذا، فابتعد عن هذه الأمور، لا تجعل للناس عليك سبيل، لا تجعلهم يتكلمون في عرضك. ولذلك جاءت الأثر رحم الله امرؤا كف الغيبة عن نفسه، فالأولى أن تكف الغيبة عن نفسك ولا تجعل للناس عليك مدخل يتكلمون بعرضك، سواء بأفعالك أو بأقوالك أو بلباسك أو هيئتك أو نحو ذلك. وأن يبكر إليها ماشيا. نعم، الأفضل أن يبكر إليها، والأفضل أن يكون ماشي من أجل أن تحتسب له الخطعة وتكثر خطاه للمسجد. نعم. وأن يبكر إليها ماشيا لقوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب. نعم، ومشى ولم يركب، لأنه كونه يمشي خطاه تحتسب له، خطوة حسنة وخطوة ثانية يرفع بها درجة. هذا سائل يقول رأيت عند الوضوء أحد الإخوة بعد مسح الأذنين مسح رقبته، وعندما سألت لماذا مسحت الرقبة قال هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الرقبة؟ أفيدونا أفادكم الله. هو ورد، لكن الثبوت ما ثبت، وإلا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه وعلى العنق، ولكن هذا لم يثبت. فالصحيح عدم استحباب. الأحاديث الثابتة الصحيحة في البخاري وفي مسلم لم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على عنقه، بل يمسح رأسه ابتداء من مقدمة الرأس إلى مؤخرته ثم يردهما مرة ثانية، هذه سنته. هذا في صفة وضوءه الذي وصفه أبو هريرة ووصفه عثمان بن عفان رضي الله عنه ووصفه الصحابة. فالأولى ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، هو الأكمل والأفضل. هذا سائل يقول بعض الناس يقولون أنه لا يجوز لبس القفازين للنساء لأنه يلفت الأنظار، هل كلامهم هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، وتعليلهم خطأ. يلفت النظر، سبحان الله العظيم، يعني لما غطت ايده ولا يدرى وشه سودة ولا بيضة، هذا يلفت النظر؟ ولما اطلعت ايده ربما تكون مثلا جميلة وبيضة ايده، هذا ما يلفت النظر؟ سبحان الله، هذا عكس، هذه في الحقيقة سفسطة. إلا القفازين سواء مثلا القفازين أو الشراب حقة الرجلين كما لبستنا المرأة فهو أفضل وأكمل، وكل ما استترت المرأة فهو أفضل وأكمل، وكل ما ابتعدت عن الرجال فهو أفضل وأكمل، وكل ما كانت في بيتها ولم تخرج للأسواق ولم تخرج لأفاه هذا أفضل وأكمل. هذه صفة المرأة، مرأة أنها تكون في بيته ولا يرى منها شيء، لا كفها ولا رجلها ولا وجهها ولا أي شيء منها، هذا هو الأفضل والأكمل للمرأة. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لإحدى أمهات المؤمنين ما خير للمرأة، قالت خير للمرأة أن لا يراها الرجال ولا تراهم، فهذا هو الأفضل والأكمل. ولذلك حث العلماء رحمهم الله على المرأة التي لا تخرج إلى الأسواق بل في بيتها، هذا عدوها من الصفات النساء المطلوبة. ولذلك يقول صاحب منظومة الآداب ابن عبد القوي رحمه الله في صفة المرأة: وخير النساء من سرت الزوج منظرا، وخير النساء من سرت الزوج منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهد، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها قصيرة غض الطرف عن كل أبعد. هذه أفضل النساء، قصيرة بيتها يعني مقتصرة في بيتها ما تخرج، قصيرة ألفاظ ما ترفع صوتها ولا يسمعون الرجال، قصيرة غض الطرف ما تنظر إلى الرجال ولا تطمع نظرها، هذه خير. وخير النساء من سرت الزوج منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهد، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها قصيرة غض الطرف عن كل أبعد، عن كل بعيد من الرجال الأجانب، أبعد المراد يعني الأجنبي منها، فهذه صفة المرأة. أما القفازين كنا تلبسهن هذا أمر مطلوب إلا في الإحرام، فالنبي نهى عن لبس القفازين في الإحرام ونهى عن لبس النقاب الذي هو البرقع، فهذا نهى النبي في حال الإحرام فقط، أما في غيرها فلا، فينبغي لبسها لأن هذا أكمل لها وأصون لها. والله يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان هذا الأولى وهذا للمرأة. نعم، هذا سائل يقول: فكون المرأة تلبس القفازين وتلبس شراب اليدين وكذلك أيضا الجوربين اللي هي شراب الرجلين، هذا أكمل ما في شك لها. هذا سائل يقول: هناك من الناس بعد الأذان الأول من يوم الجمعة يصلي ركعتين قبل الأذان الثاني الذي يصعد الإمام إلى المنبر والوقت ضيق، هل هذا من السنة؟ إذا كان يعرف أنه يتمكن من أداء الركعتين قبل أن يبتدي الإمام في الخطبة فلا بأس، ويدخل ولعله يدخل في عموم الحديث بين كل أذانين صلاة. هنا هذا سائل يقول: كيف يسن الصلاة يوم الجمعة بين الأذان والإقامة، لأن الأذان الثاني إنما يكون بعد صعود الإمام للخطبة، وهل يجوز الصلاة والإمام يخطب؟ لا، الصلاة في ذلك الوقت ذاك، لكن الكلام بين كل أذانين ما هو بخاص من الجمعة، هي أذن الظهر هو يبقى عندك مسافة ربع أو ثلث ساعة على الإقامة، المغرب العشاء هذا ما بخاص بالجمعة، أما الجمعة لا، أنت مأمور بالإنصات وبالاستماع، فبعد الأذان الأخير ما ينبغي لك تقوم تصلي. اللهم إلا لمن دخل المسجد، فمن دخل المسجد لأول مرة ما يجوز له يجلس حتى يصلي ركعتين وله بعد الأذان، ولو أن الإمام يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل دخل المسجد وهو صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فجلس الرجل يستمع الخطبة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، صلي ركعتين تحية المسجد، أما غير تحية المسجد فلا، إنسان جالس ولا أذن لقام الخطيب تقوم تصلي، هذا خلاف السنة، أنت مأمور بالإنصات والاستماع. ولكن السائل كأنه توهم لما سمع الأذان فلأنه يوم الجمعة، لا، بين أذان العصر وأذان والإقامة وبين أذان المغرب والإقامة وقت، وبين أذان العشاء والإقامة وقت، هذا وقتنا. هذا سائل يقول: رجل يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة فيما يتعلق بالله عز وجل، وهو خائف من تلك الوساوس، وما هو المخرج؟ الوساوس هذه من الشيطان، ولا يسلم منها أحد إلا في النادر، أو ربما ما يسلم أحد، لأن هذه خواطر وساوس، والشيطان يحرص على أنه يوسوس للرجل، خصوصا إذا علم منه مثلا قوة الإيمان، فيحب أنه ينكد عليه ويكبر عليه إيمانه. والجواب عن هذا هو ما أجاب به صلى الله عليه وسلم، فإن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنه يقع في نفسي وساوس تتعلق، يعني تتعلق بالله وتتعلق بالدين، أحب أن أخر من السماء إلى الأرض وأتقطع ولا تجيب صدري، لكنما أقدر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك صريح الإيمان أو خالص الإيمان، هذا دليل على إيمانك، لأن الشيطان يحرص على المؤمن أكثر من غيره، الشيطان يحرص على المؤمن يدخل عليه الوساوس لعله يخل في إيمانه، لعله يخل. أما اللي والعياذ بالله إيمانه ضعيف، هذا الشيطان هذا كافي نفسه، ولا يحرص عليه، ولا يحرص عليه الشيطان، يحرص على المؤمن أشد ويحرص عليه أكثر. ولذلك تجد الإنسان اللي مستقيم ومتدين وحريص على صلاة وحريص على وضوءه كثير ما يحدث له الوسواس، يجي الشيطان شاف أنه ما يقدر يرد عن الوضوء ولا يقدر يرد عن الصلاة، يجعله يخليه يزيد ويتعدى ويتجاوز الحد حتى يعتم، فتجده عند الوضوء ربما يغسل وجهه 4 مرات 5 مرات وهذا ما يجوز، أو مثلا عند الصلاة يبي يكبر وهو يهون، أما إذا كبر تكبيرة الإحرام كأنه ما كبر يعيد ويكبر مرة ثانية، كل دي وساوس من الشيطان، ويحرص الشيطان على العبد في مثل هذا. فلكن ينبغي للمؤمن أن يعرف أن هذه وساوس ولا يلتفت إليها ولا تشوش عليه، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. سائل يقول: وما هو المخرج؟ هل هناك دعاء؟ نعم، المخرج الاستعادة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، تكثر من الاستعاذة من الشيطان الرجيم وتكثر ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الذكر يطرد الشيطان، ذكر الله والاستغفار يطرد الشيطان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تقولت الغيلان فبادروا بالأذان، يعني الغيلان هو إذا كان الإنسان غالبا مثلا في البرية أو مثلا في مكان خالي من الناس أو كذا، وهو يمشي خصوصا بالليل أو كذا، ربما تتمثل له الشياطين اللي يزعجوه، فإذا أحس منهم، هذه هي الغول، هي الغول وهي الغيلان، يتمثل الشيطان الجن له مثلا حتى يزعجوه بذلك. فقال النبي: إذا رأيت مثل هذا الشيء فأذن، جب الأذان، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. والسبب في ذلك ما أخبر النبي عنه في الحديث الصحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يقول إذا أذن المؤذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى ينتهي المؤذن من أذانه ثم يرجع ويجعل يوسوس للناس في صلاتهم وفي نوافلهم. فإذا أقام المؤذن الصلاة أيضا ذهب الشيطان وله ضراط. فإذا انتهى الذكر رجع وجعل يوسوس للرجل في صلاته ويقول له اذكر كذا اذكر كذا، يذكره لأحواله وحاجاته في الدنيا من أجل أن يلبس عليه صلاته. فأفضل شيء لطرد الشيطان الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وكثرة الذكر، لأن الذكر يبعد الشيطان عنك، ذكر الله يبعد الشيطان عنك. نعم. هذا سائل يقول من السنة أن يستاك الإنسان باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ لا، السنة في السواك أن يكون باليد اليسرى باليد الشمال، هذا هو السنة، لأن المراد تنظيف الأسنان، والتنظيف الأسنان اللي في الأسنان هذا أذى، والأذى يخرج باليد الشمال، فالسنة أن تستاك بشمالك هذا أفضل من أنك تستاك باليمين. والنبي كان يستاك بشماله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يفرق يقول إذا كان الإنسان مثلا متنظف أسنانه ما فيها شيء، مثل ما هم مثلا ما يعمل الآن، ربما أنك عند الوضوء تستعمل الفرشة وتستعمل وتنظف أسنانك وتصنع ريفة، لكنك إذا جيت المسجد تحب أن تعمل السنة تستاك أيضا. قالوا إذا كان ما في تنظيف أذى ولا في شيء وأسنان نظيفة لو استعمله باليمين فنبه، لكن الأولى أنه بالشمال، وهذا أفضل وأكمل، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. هذا سائل يقول أرى بعض الإخوة يستاكون دائما أوقات الصلاة وغير أوقات الصلاة وأمام مجمع من الناس، هل هذا من السنة؟ نعم، السواك مسنون. يقول العلماء رحمهم الله بالنسبة للسواك التسوك مسنون كل وقت، ما يستثنى شيء، كل وقت، لكنه يتأكد متأكد عند وضوء وصلاة ودخول منزل وانتباه من النوم وتغير رائحة فم. فالسواك مسنون كل وقت مطلقة للصائم وغير الصائم مسنون، لكن فيه مواطن متأكد وهو عند الوضوء وهو أكدها، وعند الصلاة، وعند الانتباه من النوم، وعند دخول المنزل، وعند تغير رائحة الفم يتأكد فعله، وإلا فهو مسنون كل وقت حتى ولو كان في مجامع الناس فلا بأس به. نعم. هذا سائل يقول هل النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام قبل قليل من وفاته صلى الله عليه وسلم، وكان مسندته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على صدرها، وكان موجود العباس وعلي رضي الله عنهما ومن الصحابة، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه وكان معه مسواك، دخل وهو يستاك، فلما رآه النبي نظر إليه ببصره من شدة المرض ما يستطيع يتكلم صلى الله عليه وسلم، لكنه نظر ببصره إليه فلاحظته عائشة وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام تشير إليه، فأشار نعم، فأخذته رضي الله عنها وقضمته حتى أن لينته للرسول عليه الصلاة والسلام ووضعته في يده فجعل يستاك صلى الله عليه وسلم. فالسوى كل وقت مستحب، لأنه تنظيف للأسنان، وإلا أنه يتأكد في هذه في المواطن. ولذلك قال العلماء رحمهم الله التسوك مسنون كل وقت متأكد عند وضوء وصلاة وانتباه منهم إليه ودخول منزل وتغير رائحة فم. هذا سائل يقول: هل يجوز مس المصحف بلا طهارة وكذلك حمله؟ مس المصحف بغير وضوء اختلف العلماء فيه، والصحيح أنه ما يجوز مسه إلا على طهارة لعموم الآية الكريمة: لا يمسه إلا المطهرون. وإن كان معنى الآية لها معنيان، المطهرون يعني عموم الملائكة، لكن الصحيح أنه حتى إذا كان الإنسان على غير طهارة ما ينبغي أن يمس المصحف. ويؤيده حديث عمرو بن حزم أن النبي كتب عليه: من لا يمس القرآن إلا طاهر. فالأولى أنه ما يمس، وإن كان بعض العلماء قالوا للحاجة عند الحاجة يجوز ذلك، وأما فينبغي إذا أراد أن يقرأ القرآن من المصحف أن يتوضأ ولا يمس المصحف إلا وهو على طهارة. هذا السائل يقول: هل من السنة تقبيل الركن اليماني؟ الركن اليماني ليس من السنة تقبيله، والتقبيل خاص بالحجر الأسود فقط. أما الركن اليماني فالسنة أن تمسحه بيمينك، هذا هو السنة إن قدرت عليه، وإما قدرت عليه فليس بلازم لأن هذا سنة، ولا ينبغي لك أن لا تزاحم عليه، كما ينبغي أن لا تزاحم أيضا على الحجر الأسود. إن حصل لك تتقبله بسهولة فافعل وهو سنة، وإن كان بيحصل عليك أذية أو يبي يحصل أذية منك على غيرك فتجنب هذا، ولا تؤذي الناس ولا تؤذي عباد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر إني أراك رجلا جلدا أي قوي، فلا تزاحم على الحجر. خشي على الناس من عمر يزاحم على الحجر ويضره، قال: لا تزاحم الناس على الحجر يا عمر. هكذا ما ينبغي للإنسان إذا كان زحام يزحم عليه، لأنه إن كان ضعيف ضر نفسه ولا ينبغي يضر نفسه، وإن كان قوي ضر غيره ولا ينبغي أن يضر غيره، فلا ينبغي الزحام، وهو السنة والحمد لله. والطواف كامل فضل ولله الحمد ولو ما قبلت الحجر، فلا ينبغي أنك تزاحم وتضر نفسك أو تضر غيرك. هذا سائل يقول: ما هو الفرق بين الفاسق والزنديق؟ الفرق بينهما أن الفاسق يكون معه شيء من الإيمان، يكون مؤمن لكن ضعيف إيمانه بسبب فسقه بفعل المعاصي. فالرجل الذي يعمل المعاصي والعياذ بالله من الأيمان الكاذبة أو من التكلم بأعراض الناس أو من فعل بعض الأمور المعاصي المحرمة أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، هذا يسمى فسوق ولا يخرجه عن الإيمان، باكن معه إيمانه، لكنه هذه الذنوب إذا لم يتب منها فإنه يعذب بها يوم القيامة. أما الزنديق فهو المنافق. الزنديق اصطلاح حدث بعد الصحابة وهو اسم للمنافق. المنافقين في زمن النبي وفي نزول الوحي ثم المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وبعدهم كانوا يسمون العلماء الزنديق. فالزنديق والعياذ بالله منافق، والله يخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما الفاسق فهو إنسان مؤمن لكن ضعف إيمانه بسبب ارتكاب الذنوب والمعاصي فيكون إيمانه ضعيف، لكنه ما يزول عنه اسم الإيمان، يقال مؤمن فاسق أو مؤمن فاسق بكبيرته التي عمل من الكبائر أو الإصرار على الصغائر، هذا فاسق ولا يخرجه ذلك عن الإيمان، بل هو باقٍ على إيمانه، وإذا مات فهو عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن شاء عذبه بمثال ما عليه من الذنوب ثم مآله إلى الجنة إذا كان ميت على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن شاء الله غفر له. أما الزنديق والعياذ بالله هذا يبطن الكفر ويظهر الإسلام يتظاهر، مثل المنافقين الذي يقول الله سبحانه وتعالى عنهم لنبيه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله سبحانه: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، شهد الله عليهم بالكذب، ولذلك أخبر عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا سائل يقول: أين يقع الملتزم وما هي فضيلته؟ الملتزم الذي التزم فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا الذي النبي عليه الصلاة والسلام عندما طاف طواف الوداع أتى إليه وألصق صدره عليه صلى الله عليه وسلم وألصق خده عليه ووضع يده عليه وجعل يدعو الله ويسأل الله طويلا صلى الله عليه وسلم، وجاء الصحابة وعملوا مثل ما عمل عليه الصلاة والسلام، هذا هو الملتزم. والملتزم فضيلته أنه من مواطن استجابة الدعاء، وهذا مشهور بين الصحابة وبين العلماء رحمهم الله، أن الإنسان إذا أتى لهذا الموطن ودعا بصدق ودعا بإخلاص لله سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده وغلب على ظنه الإجابة من الله سبحانه وتعالى أن الله يستجيب له، ولذلك جربه كثير من العلماء رحمهم الله بأنه من مواطن الإجابة، فكل كثير من العلماء الذين قالوا دعينا في ذلك وحصل لنا كذا وفلان كذا وحصل لنا كذا، هذا من مواطن الإجابة. فإذا حصل لك أن تعمل كما عمل النبي، تلصق صدرك وتلصق خدك وتلصق يديك وتبتهل إلى الله وتسأل الله سبحانه وتعالى، هذا أكمل. فإن كان المحل ملحوم ولا استطعت أن تصل إليه، فأنت لو تأخرت ووقفت أمامه وسألت الله أمامه أو أمام الباب وسألت الله سبحانه وتعالى، فهو من مواطن الإجابة، لأن هذه البقعة هذه أفضل بقعة على وجه الأرض، أو إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، هذا آية. فهو كل موطن لاستجابة الدعاء، لكن المكان هذا أخص، المكان الملتزم هذا أخص. فيحرص الإنسان في عندما يحصل أي شيء، مثلا مضايقة أو يحصل له مرض أو مرض لأهله أو لولده أو يخاف من سوء أو يخاف من عدو أو يخاف، يبتهل هذا المكان ويبتهل إلى الله ويلح وينادي الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولا يجب بذكر أحد مع الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن يدعو غير الله، ما يقول يا فلان ولا يا فلان ولا مثلا لا ملكا من الملائكة ولا نبي من الأنبياء، يخلص لله وينادي الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يتذكر قوله سبحانه: ادعوني أستجب لكم، يتذكر قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا، يتذكر قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فيتذكر ويسأل الله سبحانه وتعالى، لا سيما بعض الأوقات مثل آخر الليل فهذا بعد أكمل، أو مثلا بعد العصر من يوم الجمعة فهذا كذلك من مواطن الإجابة، فيجتمع مثلا مواطن الإجابة في الزمان وفي المكان، مكان من مواطن الإجابة، والزمان مثل الجمعة أيضا فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فهكذا ينبغي العبد أن يحرص. ولا وأرى بعض الناس جزاه الله خير ربما إنه مثلا يبتلى بمرض أو شيء أو كذا أو ثم يذهب إلى بعض الناس يقول ادع لي ادع لي، يا أخي وش اللي بينك وبين الله حجاب؟ دعاك النفس لنفسك أفضل من أن الناس يدعون لك. مهما كان الشخص ومهما بلغت مكانة الشخص من الدين ومن الإيمان وكذا، كونك أن تدعي لنفسك هذا أولى، لأنك أنت مضطر. والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فاحرص أنك أنت بنفسك تتولى هذا وتبتهل إلى الله وتسأل الله، واعرف أنك في هذه الحالة في غاية العبادة، لأن النبي يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، فاحرص يستجيب الله دعاءك سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. هذه من مواطن الإجابة. فكيف إذا اجتمع الزمان والمكان، كنت في هذا المكان، فينبغي لك تكثر من النوافل وتكثر من الطاعات وترتجي إلى ربك سبحانه وتعالى، وتعلم أنه يراك ويسمع كلامك ويعرف حاجتك. مثل ما قال بعضهم: يناجي ربه يسأل الله يمد يديه إلى الله ويقول: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى مجاري الدم فيه.